عشان كده إخواني أقول يعني لكم احفظوا ألسنتكم وذبوا عن أعراض إخوانكم. ورحمة رحم الله عبدا قال فسلم أو سكت فغنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.